افرح يا قلبي يا قلبي افرح ودعي قول يا قلبي افرح ودعي قول نبقى حبايب دمع على طول يا امي يا ضي العين والقلب تبقي يا امي صحة جميلة يا رب يا رب يا امي يا ضي العين والقلب تبقي يا امي صحة جميلة يا رب يا رب رضاك يا غالي يزيد الفرح وادعيلي ادعيلي تبقى حياتي في حب يا جيتم فرحي بارس ورحب بضيوف الحاضرين جيتم فرحي حبايب دم على طول يا قلبي.